عايز ورقة كده، ورقة كده، أي ورقة، أي حتة ورقة. أنت قلت لي وهنا برضو بدأ بالاثنين. لا ورقة صغيرة كده. أنا خلاص نبدأ خلاص. تمام، الصوت كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كويس. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كويس أنوار؟ صوت كويس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجري الحق على ألسنتنا وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به السامع والمتكلم. مراجعة سريعة على ما سبق ذكره في هذا الباب. قلنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى أوجد من الأدلة والبراهين التي تدل على وجوده، ويستدل بها المستدل على وجوده سبحانه وتعالى. وذكرنا منها دلالة العقل، ودلالة الفطرة، ودلالة الحس. وقلنا إن الذي يتفكر ويتأمل في هذا الكون يجد أن هذا الكون حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وهذا المحدث هو الله سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا الكون. قد قال الله سبحانه في كتابه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وقلنا كذلك من فضل الله سبحانه على العباد أن جعل بداياتهم إلى الخير، ووضعهم على المحجة الصحيحة وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وجعلهم في أول الأمر قابلين لهذا الدين. فقلنا إن الذي ينشأ ولا تتلبس فطرته ولا تتلوث، سواء هذا التلوث كان من شياطين الإنس أم من شياطين الجن، فإنه سيهتدي إلى الطريق المستقيم. وقد قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهذه الفطرة واضحة، وتعتبر من الأدلة الضرورية على وجود الله سبحانه وتعالى. قلنا إن الشدائد تكشف هذه الحقيقة في النفوس. الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، وهذا من الجحود والكفر والطغيان. كذلك قلنا من الأدلة أدلة الحس، والحس يشهد على وجود الله سبحانه وتعالى، كون الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويغيث الملهوف، هذا من الأمر الضروري الذي يدل على وجوده سبحانه وتعالى، كما استجاب لعبده نوح ولعبده موسى ولعبده إبراهيم ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يؤيد الله به الأنبياء والمرسلين يعتبر من الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك إذا كان الأمر كذلك فإنه وجدت بعض المعارضات والشبهات على هذا التقرير، تقرير إن إيه؟ أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الخالق. نحن نقول إن هذه الأدلة تدل على وجود الله سبحانه وتعالى، فثمت قسمين من أقسام الاعتراضات، ثمت قسمان من أقسام الإيه؟ الاعتراضات. القسم الأول يعترض أصلا على فكرة وجود الإله، يعترض أصلا على فكرة وجود الإله، وده القسم الأول من الاعتراضات. القسم الثاني من الاعتراضات يعترض لماذا الله، يعني لماذا أنتم تدعون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وبأنه موجود. القسم الأول منهم من قال إن الصدفة هي التي أوجدت هذا الكون، أن الصدفة هي التي أوجدت هذا الكون، ولذلك فإن منهم من يصرح ويقول إنه لو وجد مثلا بعض من القردة يجلسون أمام لوحة مفاتيح عليها حروف اللغة العربية، فإنهم يعني يحتمل بالضرب العشوائي عدة مرات، حتى لو وصلت هذه الضربات على الآلة إلى ملايين المرات، أن يخرجوا قصيدة قوية متينة ذات ألفاظ قوية وألفاظ جزلة ومعاني رائقة، ويدعون أن ذلك من الصدفة، مظبوط؟ أو يدعون مثلا أنه لو وجد عدة اختلاطات وانفجارات وكذا في مكتبة من المكتبات، فإنها تخرج عدة مجلدات ضخمة في أنواع من أنواع العلوم. والحقيقة أن هذا الكلام، يعني هذا الكلام كلام باطل جملة وتفصيلا. لماذا؟ لأن القول بالمصادفة لا يقبله العقل أبدا، قول بالمصادفة لا يقبله العقل أبدا. أولا لأننا لم نجد شيئا في واقعنا المشاهد والمعاين قد وجد صدفة، مظبوط، بل كل شيء يخرج من شبيهه ومن مثله. يقول هنا لقد وجد من يقول لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها بلايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبتها قصيدة من قصائد شكسبير. فكذلك الكون الموجود الآن إنما وجد نتيجة لعمليات عمياء ظلت تدور في المادة لبلايين السنين. هذا لا نقول لازم قولهم، إنما هذا هو صريح قولهم. ولذلك يقول وحيد الدين خان إن أي كلام من هذا القبيل، يعني من قبيل أن الكون خلق بالصدفة، إن أي كلام من هذا القبيل لغو مثير بكل ما تحويه هذه الكلمة من معان، فإن جميع علومنا تجهل إلى يوم الناس هذا أي مصادفة أنتجت واقعا عظيما ذا روح عجيبة في روعة الكون. تمام، هذا بالنسبة للأمر الإيه؟ بالنسبة للأمر العقلي البديهي. وبالنسبة للعلوم التجريبية فإنهم إذ يستدلون على أن الكون قد ينشأ ويوجد عن طريق الصدفة بعلومهم كالرياضيات والفيزياء وغيرها، فإننا نقول إن نفس العلوم التي يستدلون بها دون أدلة رياضية وغيرها يستدلون بها على أن الكون قد يوجد بطريق الإيه؟ الصدفة. بل نقول ونرد عليهم الاستدلال إنه هذه العلوم وهذه الرياضيات وهذه الفيزياء قد أثبتت أن هذا لا يمكن أن يكون أبدا. ولذلك يقول وحيد الدنخان أن الرياضيات التي تعطينا نكتة المصادفة هي نفسها التي تنفي أي إمكان رياضي في وجود الكون الحالي بفعل قانون المصادفة. تمام، يبقى مثل هذا القول مرفوض عقلا وتجربة بقول علماء الرياضيات والفيزياء وغيره. منهم من قال إن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون، إن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون، وهذا يردنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ماذا تقصدون بالطبيعة؟ هل تقصدون بالطبيعة الطبيعة نفسها، أم تريدون بالطبيعة هي القوانين التي تقوم عليها الحياة ويقوم عليها دورات الكون وغير ذلك مما سببه الله سبحانه وتعالى لاستمرار الحياة؟ تمام، يبقى إما أن يقولوا إيه إن الطبيعة هي نفسها الخالقة، أو يقولون قوانين الطبيعة هي الخالق. فأما إن قالوا إن الطبيعة نفسها هي الخالقة فهذا قول مردود. قول مردود ليه؟ لأنه ثبت بالضرورة الفطرية والعلوم الضرورية والمبادئ الأولية أن هذا الكون حادث، وهذا شيء لا يحتاج إلى استدلال، بل هذا أمر موجود، علوم ضرورية لابد من إيه؟ لابد من التسليم له. تمام، فنقول إن كنتم تعنون بالطبيعة الطبيعة نفسها فهذا مردود، لأنه يلزم من هذا أن السماء تكون قد خلقت السماء والأرض خلق الأرض والإنسان خلق الإنسان، مظبوط، والكون أو الكون خلق الإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك. فيلزم من ذلك أن الشيء إما أن خلق نفسه، صح ولا لا، أو خلقه غيره على حسب القاعدة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإن كنتم تقولون خلق نفسه فهذا أمر، هذا أمر باطل ومحال وغير منطقي، لأن السماء كان إجا عليها فترة مش موجودة، والأرض جاء عليه فترة غير موجودة، والكون كله جاء عليه من الزمان ما لم يكن بموجود، فكيف للمعدوم أن يوجد نفسه أو أن يوجد غيره؟ يبقى القول أن الطبيعة نفسها هي الخالقة، يعني إن فسروا الطبيعة به هي نفسها فهذا مردود، وإن فسروه بالقوانين فهذا مردود. مردود ليه؟ لأن إن قالوا إن القوانين هي التي خلقت فنحن نقول إن القوانين هي التي تفسر طبيعة سيران الكون. معايا ولا منتش معايا؟ الكون له قوانين وله أسرار، وسبب الله سبحانه وتعالى فيه المسببات، وهذه المسببات تؤثر في الايه؟ تؤثر في أسبابها. فينتج الأثر عن المؤثر، مظبوط؟ فإذا كانوا يقولون إن القوانين هي الخالقة، فنحن نقول إن القوانين ليست خالقة، إنما هذه القوانين هي آلية العمل، إنما هذه القوانين هي آلية العمل، تفسير كيف ينتج هذا الشيء وكيف يعمل. إن الشجر بياخد ثاني أكسيد الكربون وبعد كده يطلع أكسجين، إن الأكسجين الهيموجلوبين بيتحمل الأكسجين وبعد كده لون الدم يحمر ويذهب إلى الكبد والدورة الدموية والدورة التناسلية إلى غير ذلك، والجنين بيبقى كذا ثم بعد ذلك يبقى كذا، والكلام ده كله، كل الكلام ده عبارة عن إيه؟ كل الكلام ده عبارة عن تفسير لآلية حدوث الأشياء. زي ما أنا بقول لك مثلا، لو فتحنا مثلا آلة من الآلات هتلاقي فيها عدة تروس وبرمجيات، وتتكع الزرور الفلاني يعمل كذا، لأن بيدي أمر مثلا للمذر بورد، والمذر بورد بتعمل معرفش أخذ أي من السوفت وير، والكلام ده كله. أيوة، كل الكلام ده عبارة عن إيه؟ عن بيان آلية عمل هذه الآلة، مظبوط؟ تحط الشريحة في المحمول، يلقط الشبكة، تتك على الرقم، يطلع لك الصوت. اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ اسمه تفسير الآلية. ولكن الآلة في الأول والآخر لها ايه؟ لها موجد ولها صانع. فمهما ذهبوا يفسرون آلية سريان الكون وما يجري فيه، فإنه لا شك أنهم يحتاجون في النهاية إلى صانع صنع هذا، إلى صانع صنع هذا الكون، مظبوط ولا مش مظبوط؟ فانطلاقهم إلى إنكار الله سبحانه وتعالى إنما هو بسبب النظرة الإيه؟ النظرة المادية، أنهم يعتمدون على الماديات والتجريبات والحسيات. والذي يتدبر ويتفكر ويتأمل يجد أن هناك قوة خارجية عن هذه الماديات وعن هذه الحسيات، هي التي تسيطر وهي التي تتحكم في هذا الكون، مظبوط؟ ومن أكثر الأدلة على هذا أدلة الترجيح، أدلة الترجيح وأدلة الإرادة والتخصيص، أننا نجد في الحوادث ما يحدث في زمان دون زمان، وما يحدث على هيئة دون هيئة، وما يحدث على شكل دون شكل، وتركيب دون تركيب. فكل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك من يختار أن يكون هذا الإنسان على هذه الصفة، وهذا الفرس على هذه الصفة، وهذا الجمل على هذه الصفة، وهذه الدجاجة على هذه الصفة، وهذه البقرة على هذه الهيئة، مظبوط؟ لابد أن يكون هناك من اختار هذه الهيئات وأرادها وخصصها. ومهما ذهبت تفسر هذا في حيز المادة فإنك لا تستطيع، ولا يمكن تفسير هذا تفسيرا منطقيا إلا إذا ما ذهبت وراء الطبيعة وعلمت أن هناك قوة وقدرة تسيطر وتتحكم وتريد وترجح بين المرجحات. وهذه القوة هي قوة من؟ هي قوة الله سبحانه وتعالى. فانطلاقهم هو بسبب النظرة الإيه؟ بسبب النظرة المادية. ولهذا تجد من يقول كما قال الله سبحانه وتعالى نسبة عن الدهريين، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. فهؤلاء نسبوا الحوادث إلى الإيه؟ إلى الدهر، وأولئك نسبوا الحوادث إلى الطبيعة، وكلاهما متشابه. كذلك يعني ممن يفسر ظهور الكون وكده وهذه المخلوقات وبنظرية إيه؟ بنظرية داروين. ونظرية داروين تعتمد على عدة اعتمادات. ملخص هذه النظرية أن الأحياء في بدايتها كانت حيوان، كانت حيوان صغير جدا جدا جدا، ثم أخذ هذا الحيوان يتكاثر ويتطور وينتقل من حالة إلى حالة، أحد الخلية ثنائي الخلية ثم بعد ذلك متعدد الخلايا، ثم بعد ذلك لا يزال في التطور والاستمرار والتقلب من هيئة إلى هيئة وحالة إلى حالة، حتى وصل إلى إيه؟ حتى وصل إلى الكمال، سواء كان هذا في الإنسان أو في الإيه؟ أو في الحيوان. طيب، يعتمدون على ماذا؟ يعتمدون على ثلاثة أشياء أساسية. الشيء الأولاني ما وجده داروين في عصره من حفريات تدل على على على على يعني بعض الحفريات التي تدل على كائنات بدائية شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك حفريات متطورة أكثر فأكثر، فقالوا إن الحفريات الكائنات أو المخلوقات البدائية هي أصل الكائنات والحيوانات الإيه؟ المتطورة. كذلك وجدوا في أول الأمر أن الأجنة تتشابه في بطون الأمهات، فلما وجدوا الأجنة تتشابه في بطون الأمهات قالوا إذن يكون أصل المخلوقات كلها إيه؟ أصل المخلوقات كلها واحد. وكذلك اعتمدوا على الزائدة الدودية في جسد الإنسان، فقالوا طب سبب إيه؟ بسبب ان الانسان كان اصله قرد، وبعد كده ايه فلما تطور ووصل الى هذه الحاله المتقدمه من صوره الانسان على ما نحن عليه الان لغيت هذه الزائده الدوديه، فمعنى ذلك ان الانسان كان اصله ايه؟ كان اصله حيوان تاني يحتاج الى هذه الزائده الدوديه، فلما تطور لغيت هذه الزائده الايه؟ لغيت هذه الزائده الدودي. طيب، كيفية عمل نظرية هذه النظرية عند من يقول بها؟ اختصارا شديدا، عند من يقول بها كيفية عملها واحد، الانتخاب الطبيعي. الانتخاب الطبيعي عبارة عن ايه؟ عبارة عن البقاء للأقوى، ان الكائنات بتتطور من حالة الى حالة اخرى هي اكبر واكثر في التقدم من الحالة الاولى، فالانتخاب الطبيعي يكون بالبقاء للأقوى، فتبقى المراحل المتطورة وتندثر وتنقرض المراحل الايه؟ المراحل الأولية. خلاص. رقم اثنين، الميل للتزاوج، ان الذكر بيميل للأنثى فتميل الأنثى الى الذكر القوي، فيبقى الجنس الايه؟ فيبقى الجنس القوي. ثم بعد ذلك كلما تكونت صفة جديدة في الإنسان تنتقل هذه الصفة إلى إيه؟ إلى نسله. والحقيقة أن هذا الكلام لابد من ملاحظة فيه أمرين. أما عن الإنسان فقولا واحدا نقول إن هذا الكلام باطل، لأنه يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أول خلق الإنسان يعني هو مين؟ هو سيدنا آدم عليه السلام، صح ولا لا؟ وإذ قال ربك للملائكة إني خالق إني جعل في الأرض خليفة، وفي سورة الحج إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعوا، مظبوط. ولذلك يقول علي بن الجهم أن الذي يفعل ما يشاء ومن له الدوام والبقاء أنشأ خلق آدم إن شاء وقد منه زوجه حواء مبتدئا ذلك يوم الجمعة حتى إذا أكمل منه صنعة أسكنه وزوجه الجنان فكان من أمرهما ما كان. فأول الخلق الإنسان هو سيدنا آدم عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، مظبوط. يبقى ده بالنسبة لسيدنا مين؟ لسيدنا آدم. وأما في بقية المخلوقات فإذا كانت هذه سنة لله سبحانه وتعالى في خلقه فلا يلزم من الإيمان بها أن يكون سبب الإيمان بها هو الكفر والتكذيب بألوهية الله سبحانه وتعالى. يعني لا ليس شرطا ولا يلزم من الذين يسلمون بنظرية داروين أن يكون منطلقهم هو الايه هو التكذيب والكفر والإلحاد. إنما لو ثبت ذلك في العلم, لو تقدم العلم وثبت أن هذا من سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه والتطور والكلام ده, فهذا لا يخالف الدين في شيء. إنما يخالفه إذا كان خصوصا في من؟ في سيدنا آدم عليه السلام. يبقى احنا عايزين أول حاجة نقول أن هذا ليس أنه ليس شرط في من يؤمن بنظرية داروين أن يكون مكذبا لله ولرسوله, وأن يكون السبب الأول لإيمانه بهذه النظرية هو الإلحاد. إنما قد يكون مؤمنا معتقدا في الله سبحانه وتعالى وفي خلقه, ومع ذلك يعتبر أن هذه النظرية نظرية علمية. وهذا الكلام معه سهل, الكلام معه سهل لأنه يعتمد على العلم التجريبي. وأما المشكلة الكبيرة مع من؟ مع الذي يأخذ هذه النظرية من باب الكفر والتكذيب والإلحاد, فنقول إن هذا يخالف العقل ويخالف الدليل النقلي وكذلك يخالف العلم التجريبي. وتكفي أن تعلم أن من أكبر أسباب انتشار هذه النظرية هو ما كان يحدث في الأزمنة المتأخرة من الأعراض الديني, إن كان القساوسة بتاعة الكنائس تسيطر وتتحكم ويعني تفرض سيطرتها على الناس, فالناس يعني أكنها مصدقت إيه؟ مصدقت تتعلق بنظرية داروين عشان خاطر إيه؟ عشان خاطر يقفوا قدام الكنيسة وجبروت الكهنة والقساوسة. مظبوط؟ فنقول من أكبر الأسباب التي تبين أن هذه النظرية غير صحيحة أن كثير من الحفريات ناقصة. أنه هم الآن يزعمون أن الدليل على هذه النظرية ما وجدوه من حفريات. طيب, ما في حفريات وفي سلاسل ناقصة جدا, بل إن ما وجد من حفريات لا يكاد يقارب عشر معشار ما يطلب. يعني مثلا أين الحفريات التي بين الكائنات الرخوية والكائنات الفقارية؟ أين الحفريات التي بين الكائنات المائية والبرمائية وبين البرمائية والبرية, بين الإنسان وبين غيره؟ معي ولا منتش معي؟ فنقول إن كثير من الحفريات غير موجودة, وكون إن هي تبقى غير موجودة مع الحاجة إلى كثرتها وتنوعها, فإن هذا لا يمكن أن يكون شيئا عقلانيا. خلاص, هنا يقول الدكتور سوريال في كتابه تصدع مذهب داروين إن الحلقات المفقودة ناقصة بين طبقات الأحياء وليست بالناقصة بين الإنسان وما دونه فحسب, فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذات الخلية الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة, ولا بين الحيوانات الرخوية وبين الحيوانات المفصلية, ولا بين الحيوانات اللافقارية وبين الأسماك والحيوانات البرمائية, ولا بين الأخير وبين الزحافات والطيور, ولا بين الزواحف وبين الحيوانات الآدمية. تمام؟ وكذلك قولهم بتشابه الأجنة, هذا كان فين؟ كان في قبل اكتشاف الكاميرات الدقيقة والأجهزة الحديثة, فكانت الأجنة أقرب ما تكون شبها واحدا. أما مع العلم الحديث فقد ظهر أن هذا لا يمكن أبدا، وأن الأجنة فعلا مختلفة بعضها عن بعض. قال: وأما وجود الزائدة الدودية فهذا بسبب الإنسان الأول الذي كان يعتمد كثيرا على أكل أوراق الأشجار وغير ذلك، فكان يحتاج إلى الزائدة الدودية لتساعده على إيه؟ على هضم الطعام. فلما بدأ بقى الإنسان يأكل اللحم والفراخ والسمك وكده، بدأ الأمر إيه؟ بدأ الأمر يسهل، فلم نحتاج إلى هذه الزائدة الدودية. خلاص. كذلك من ضمن الأمور التي ينبغي مراعاتها ما يشاهد في الحس. ان بنلاقي الراجل بتاع كمال الاجسام ابو عضلات بيخلف ود ايه، بيخلف ود مثاله كده لو نفخت فيه طير. فلماذا لم تنتقل الصفات الوراثيه للولد؟ مظبوط. وبنلاقي الراجل العالم الكباره ابو دماغ ذريه يخلف ود يعني ربنا يعافينا مخه على قده. فلماذا لم تنتقل جينات العبقره والفهم صح ولا لا؟ فهذا مما يدل على أن هذا الكلام كلام غير صحيح. منهم من يقول بالطفرات، منهم من يقول بالطفرات، الطفرة وهذه الطفرة أمر يعني خارق عن المعتاد. فنقول حتى لو سلمنا بالطفرات فهل هذه الطفرات تستطيع أن تفسر لنا هذا الإتقان وهذا الانتظام في هذا الكون؟ وهب أن هذه الطفرة كانت سببا في وجود الإنسان، فهل كانت سببا أيضا في وجود المرأة من هذا الإنسان؟ وهل كانت الطفرة سببا أيضا في تزاوج هذا الإنسان من هذه المرأة وإخراج الجنس البشري؟ وقس على ذلك في بقية المخلوقات. طبعا هذا أمر لا يصدقه عقل، والذي يبحث بتمعن وبصدق وبإخلاص سيهتدي إلى أن هذا الكلام كلام غير صحيح وكلام غير مقبول، ولا يمكن أن يفسر هذا إلا في ظل وجود الإله الذي يتحكم ويسيطر على هذا الكون. تمام. يبقى ده بالنسبة لأهم الأسباب أو أهم ما قيل في مجابهة وجود الخالق سبحانه وتعالى. وبما أن الكلام غير مقبول فلم يبق لنا إلا الإيمان بأن هناك إله هو الذي أوجد هذا الكون وخلقه وفق حكمة وفق أمر إيه وفق أمر مقصود. ونحن نقول إن هذا الإله هو الله سبحانه وتعالى. فاعترض فقيل: لماذا تقولون إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الكون وخلقه؟ شو ممكن يكون حد تاني؟ عمرو معلش وقف الكاميرا الكبيرة دي وخد الكارت بقى أعمله دقيقتين بس إن شاء الله ونرجع تاني عشان نخلص بقى. هنوقف بس البث كده 5 دقايق أو نكمل وخلاص. أنت وقفت ولا شغال؟ خلاص أنا هعمل دلوقتي وبأسجلهم تاني مش مشكلة، ولا وقف ولا أفضل قاعد كده وخلاص؟ أفضل قاعد وخلاص؟ معلش مهمة مننا وعلينا يعني، ما احناش يعني قاعدين في ال كنت انت لو لا خلي الموضوع سهل كده. بالنسبه لشغل الموضوع على نفس الحكايات ده يعني مما رد بي عليه ان هم اصلا بيذكروا ان يجيب لك مثلا حاجه يقول لك بعدها مثلا مش عارف كم مليون سنه، يعني بيذكروا مده طويله جدا. فعلى على يعني حتى لو سلمنا ان دي فعلا موجوده من ملايين السنين، طب فين الباب؟ هو ده كمان هم الحفريات اللي وجدوها عندهم أظن أقدم حفرية وصلوا لها حوالي 600,000 سنة، تمام. فبعد عصر داروين وجد أقدم من هذه الحفريات، وجدت حفريات تعود إلى بلايين السنين، تمام. فبرضو من كلامهم عن الحفريات غير مقبول. وكمان نحن نجد أن هذا يستحيل أن يكون، ونجد أن كل الكائنات وكل المخلوقات إنما تنتج عن مثيلاتها، عن طريق التكاثر. ولذلك لما كانوا يقولون إن الطبيعة تخلق نفسها، فكان في هناك عالم اسمه لويس باستير. لويس باستير ده عمل إيه عم طارق؟ عمل قارورة اسمها قارورة باستير، لأنهم كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يشوفوا مثلا لو سبت مثلا حتة جبنة كده ولا شوية أي حاجة كده، يلاقوا الدود بيطلع منها، أو لو سبت مثلا شوية غلة وعلى حتة قماشة قديمة ولا حاجة، يجي يبص يلاقي بتطلع إيه؟ لو بتطلع فران. فيقول لك اهو الغلة والقماشة، لو حطيت شوية غلة وحتة قماشة مقطعة قديمة، الاثنين دول مع بعض هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا فران. والجبنة هتطلع دول. والحقيقة ان هذا الكلام غير صحيح، لان الفران اجوا من تحت عافل ايه؟ الباب. والدود دوت بسبب بيض كان موجود قبل كده اصلا، فالبيض فقس فطلع الدود. لذلك هذا العالم صمم قارورة اسمها قارورة باستير، وجعلها معزولة عن العالم الخارجي بحيث لا يدخلها اي بكتيريا ولا اي جراثيم. فماذا كانت النتيجة؟ ما حصلش اي حاجة خالص، ولم تنشأ كائنات، لا من العدم ولا من الصدفة ولا من الطبيعة ولا من اي حاجة. ولذلك هذا ما يعتمد عليه في الأطعمة الايه، في الأطعمة المعلبة، انهم بيخلوا الأطعمة المعلبة خالية من الجراثيم وعدم وصول الميكروبات اليها، ومحكمة الايه، ومحكمة الغلق، حتى لا يحدث فيها مثل هذه الايه، مثل هذه الاشياء. ماشي عم الشيخ؟ وانا بقول لك انت مهما حاولت تفسر وتفكر خارج النطاق الإلهي، فإن الإنسان لا يصل إلى حل. اليوم أصلاً يعني من الملايين ده يا جماعة المفروض كانت مجاوبة مثلها ألف الحقيقية. ما فر نحن بنقول طبعا في برضو اللي بيقول برضو بالانفجار العظيم، ان هو يعني اجى وقت كده من الاوقات وحصل انفجار في الكون، فقام الكون موجود على هذه الايه، على هذه الحال. وده برضو نظرة مادية لا يمكن العقل ان يقبلها. مروشة برضو كويس عندك ولا مش مشكلة؟ احنا بنسجل كده بالكاميرا عادي يعني. طلع قلت لها أنا قلت لها كده معلش تفسير قول الله أو لما أقول لأنك طول الناس من رجل الله كان تعرفت من التقنى لعل أقصد هل هناك مناسبة بينه وبين الكبير العظيم الذي يفتقون اللي علمه الله أعلم أن الأرض كانت متصلة بالسماء كانوا الاثنين عبارة عن جسم واحد وكتلة وكتلة واحدة هم اللي بيقولوا اللي ثم بعد ذلك انفلقت وكانت الأرض بمفردها والسماء إيه؟ فكانتا رتقا يعني كانتا متلاصقتين ففتقناهما يعني فأبعدنا كل واحدة عن الأخرى لا هو ده مش تفسير الانفجار العظيم لأن الانفجار العظيم عبارة عن أن هذا الانفجار العظيم معناه أن هذا الكون وجد مرة واحدة على هذه الهيئة التي نحن فيها ما حصلش في تطور هو مرة واحدة كده أم إيه أم الكون ده أم حاصل فده غير قوله سبحانه وتعالى ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهم بل إن بعض الناس من الملاحدة من ينكر وبشدة القول بالانفجار العظيم ليه لأن هو اللي هيقول بالانفجار العظيم هيضطر يسلم ان الكون له بداية والانفجار العظيم ايه اللي خلى الانفجار العظيم ده يحصل ما هي القوة الخارجية التي جعلت هذا الانفجار العظيم يحصل ويحدث على هذه الهيئة وعلى هذا القدر من الارادة والتخصيص والاتقان وكده لابد من وجود سبب خارجي حتى اللي هيقوله بالتطور ان الكون كان نقطة مية وبعد كده اجت جرثومة دخلت في نقطة المية دي فبدأت هذه الجرثومة تتطور من ومن ومن ومن حلو الكلام الجرثومة اول جرثومة من اللي جابها ومن اللي خلاها ومن اللي اوجدها معايا ولا مهما تعود بالزمن الى الوراء مهما تعود بالزمن إلى الوراء فإنه لا تستطيع إلا أن تفسر بالذي قال للشيء كن فيكون ليه؟ أقول لك لصلى عنا أما لسه قدامه كتير حتى كده الكتابين دول معلش لو احنا فرضنا إن هناك 100 كتاب يقفون خلف بعضهم البعض هكذا ماشي معايا ولا ما انتش معايا الكتاب الاخير علشان يقع لازم من اللي قبله ايه ها لازم من اللي قبله يزقه عشان دوت يزق اللي بعده واللي بعده واللي بعده معايا ولا ما انتش معايا فكل كتاب من هذه الكتب ماله يتوقف وقوعه على وقوع الكتاب الذي قبله مظبوط اهو ده مش هيقع الا ما ده يقع وده مش هيقع الا ما ده يقع مظبوط فاذا نظرت ووجدت ان هذه الكتب تقع امام عينك هكذا فلا بد أن تسلم أن أول كتاب قد وقع، وأن هناك قوة خارجية عن قوة الكتب هي التي أوقعت الكتاب الأول، وإلا فلو كان الكتاب الأول يفتقر إلى غيره، يفتقر إلى كتاب غيره في إيقاعه، لاحتجنا إلى الكتاب الأول، فلا تنتهي السلسلة أبد الآبدين. مظبوط. فإذا وجدنا الكتب تتساقط، فمعنى ذلك أن هناك من إيه؟ أن هناك من أسقط الأول. فإذا قلنا كذلك إن هذه العلل وهذه الأسباب تتوقف على مسبباتها، فلا تنتهي هذه السلسلة إلا إلى من؟ إلا إلى الذي يخلق ولا يخلق سبحانه وتعالى. عشان كده جاي معنا في الشبهات بتاعة الإله، فمن خلق الله؟ وهذا سؤال خاطئ تمام. معنا من الشبهات يقول: لماذا الله؟ يعني إيه؟ يعني إذا كنتم تقولون أنه لا بد لهذا الكون من موجد ولا بد لهذه الحوادث من محدث، فلماذا الله؟ يعني اشمعنى يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي تقولون بأنه أوجد هذه الموجودات، لماذا لا تقولون بشيء آخر؟ وهذا الاعتراض من أكبر الأدلة، من أكبر الاعتراضات التي يعترض بها على وجود الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن منشأ هذا الاعتراض، منشأ الأساسي في ماذا؟ منشأ الأساسي في النظرة المادية في تفسير الموجودات. أن الذي يذهب إلى هذا المذهب فإنه يحتاج ولا يؤمن إلا بإيه؟ ولا يؤمن إلا بشيء مادي. وهذا مهما ذهبت أن تحاول أن تفكر فيه وأن تتأمل فيه، فإنك لا تستطيع أن تخلص إلى تفسير كل شيء بالإيه؟ بالماديات، بل لابد من تفسيره بشيء وراء الطبيعة، وهو الأمر الغيبي، وهو الله سبحانه وتعالى الذي ادعى وقال أنه هو الذي خلق. ولذلك سيأتي معنا في مجادلة الرسل لأقوامهم أنه قام الدليل العقلي والدليل الشرعي على أنه لا ينبغي إلا أن يكون أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في مبحث مجادلة الرسل لقومهم، ومبحث في إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. فنقول أولا كده إجمالا أن هذا المذهب إنما ذهب إلى مثل هذا لأن نظرته نظرة مادية بحتة، ونقول إن النظرة المادية البحتة لا تصلح أبدا لتفسير نشأة الكون ووجوده، لأن الماديات تفتقر إلى ماديات مثلها. فإذا انتهت هذه السلسلة فإنه يدل ذلك على وجود شيء خارج عن هذه المحسوسات، والمؤمنون يقولون إن هذا الخارج هو الله سبحانه وتعالى. يبقى من الاعتراضات على تفسير نشأة الكون لماذا الله، ونقول لماذا الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي ينبغي أن يكون موجدا لهذا الكون، بأدلة سبقت معنا بعضها وسيأتي لاحقا البعض الآخر، وإن كان المدرك الرئيسي والسبب الرئيسي لهذا القول هو النظرة المادية البحتة في تفسير نشأة الكون. قال: إن أحد أهم مناطق الخلاف بين الخطاب الإلحادي والخطاب الديني هو إيمان الملاحدة بالمادة وأنه لا شيء وراءها، وظاهر هذا الدليل يستوجب أن يكون ثمة سبب وراء المادة هو الذي تسبب في حدوث العالم، وهذا القدر حاصل من الدليل اللي هو دليل الإيجاد، وهو لبنة في بناء الدلالة العقلية على وجود الله تعالى، وهو كونه سبحانه مخالفا لسائر مخلوقاته ولطبيعة هذا الكون. ومما يدل على هذا كما قلنا التخصيص والإرادة والترجيح والإتقان، وأن هذا الكون واقع تحت قوة وتحت سيطرة وتحت قهر تام. الاعتراض الثاني قالوا إن المؤمنين أو المسلمين يقولون ويفسرون نشأة الكون بالإله من باب سد الخانة، ويسمون هذا بإله الفجوات. إله الفجوات يعني في الحقيقة أن أهل التوحيد وأهل الإيمان ليس عندهم جواب منطقي، مش عندهم سبب، هو عندهم جهل. يعني أهل الباطل يزعمون ذلك، يزعمون أن أهل الإيمان ليس عندهم جواب وعندهم جهل يفسر وعندهم جهل بتفسير نشوء الكون. فيقوم قايل لك ايه؟ يقوم قايل لك فالمسلمين والموحدين أمؤيلين هو الله من باب سد الايه؟ من باب سد الخانة، وإن كان في الحقيقة لا يوجد ما يسمى بهذا الإله. تمام؟ يبقى الأولانيين قالوا ايه؟ لماذا يكون الله هو الذي خلق وأوجد؟ والتانيين قالوا أصلا ما فيش حاجة اسمها إله، ولكن المسلمين والموحدين بيقولوا كده عشان خاطر يعني ايه؟ عشان خاطر يسكتونا، وان كان في الحقيقة ليس عندهم جهل، ليس عندهم علم، وانما عندهم ايه؟ وانما عندهم جهل. ونقول ان قول الموحدين بان الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هذا ليس بدعا من القول، وانما هذا بأدلة وبراهين وبحجج، وهو قول ثابت، وهو قول قطعي يقيني. تمام؟ ويقول هنا والحقيقة أن استطالة الملاحدة بهذا الاعتراض هو ردة فعل من تعجلات بشرية سابقة في تفسير كثير من الظواهر الطبيعية بالتدخل الإلهي المباشر، غير مراعين أن كثيرا من أفعال الله في الخلق هو من خلال ما قدره الله تعالى في الكون من سنن وقوانين ناظمة لشؤون هذا الكون. فصار الملاحدة يعممون هذا الحكم الجائر على كافة الممارسات الاستدلالية للمؤمنين بوجود الله تعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أن هذه نظرة مادية، لأن الله سبحانه وتعالى سبب المسببات على الأسباب، فإيه اللي بيخلي الولد يطلع؟ اللي بيخلي الولد يطلع اللي هو تزاوج وتناكح الرجل والإيه؟ الرجل والمرأة. يقول لك خلاص ما أنت نظرة طبيعية أهو، هنحتاج بقى ربنا سبحانه وتعالى في إيه؟ فيجعلون بعض القوانين التي يسير الله ويسير بها الكون حجة على الله سبحانه وتعالى. نقول بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي وضع هذه القوانين، وهو الذي أخرجها على هذه الهيئة، وإن من حكمته سبحانه وتعالى أن رتب المسببات على الأسباب، وهذا لحكمته. فلحكمته يجري المسببات على أسبابها، ولقدرته قد يوقف بعض هذه الأسباب. يقولون كذلك لماذا التعجل؟ فالعلم سيكشف لنا عن السبب. انتوا ليه يعني مستعجلين وبتقولوا ان الله هو الذي خلق؟ طب ما نستنى شويه اما نشوف العلم الحديث هيكشف لنا ايه. وهذا برضو كلام باطل، يعني لا يقبله عقل، ومع كثرة العلوم وكثرة الأدلة يتبين ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وأن مهما تطورت العلوم ومهما كثرت فإنها عاجزة عن تفسير نشأة الخلق وإيجاد. كذلك من ضمن الاعتراضات أن الكون هو الذي أحدث نفسه، وأنه لا يحتاج إلى سبب يحدثه، وهذا يعود بنا إلى القول بالصدفة، وهذا قول مردود لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ثم بعد ذلك الاعتراض الأخير قولهم فمن خلق الله؟ قولهم فمن، يعني إذا كنتم تقولون إن الله هو الخالق، فنحن نعود بالسلسلة إلى الوراء وبالتسلسل إلى الوراء فنقول فمن خلق الله. الحقيقة أن هذا السؤال سؤال خاطئ أصلا، أن هذا السؤال سؤال خاطئ. لما تكون قاعد مع بنتك في البيت فبتقول لك من اللي قال البيض، فبتقول لها فاطمة مثلا، فتقوم قال لك ايه، طب ومن اللي قال فاطمة؟ ايوه ما هي فاطمة مش بيضة عشان تتقلم، البيضة لها خصائص ومكونات وفاطمة لها خصائص ومكونات، ففاطمة بتقلي انما ما بايه، انما ما بتتقلاش. فالسؤال اصلا خاطئ. كما لو جاء احد وسألك احمد، احمد مثلا حبل ثم وضع وولد بنتا، ما اسم هذه البنت؟ انت اصلا غير مضطر ان انت تجاوب على اسم البنت، لان البنت دي اصلا ايه ملهاش وجود اساسا، ملهاش وجود. ليه؟ لان الذكر، لان الذكر لا يلد. فهذا السؤال اصلا طرحه خطأ، والله سبحانه وتعالى يخلق ولا يخلق. فإذا ما أقررنا أن الله هو الخالق، فمن صفات هذا الخالق أنه يخلق ولا يخلق، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بعدها إيه؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو ولا يطعم ولا يطعم. فإذا أقررنا بوجود الخالق فنحن نقر أن هذا الخالق له صفات، ومن صفات هذا الخالق أنه لا يماثل المخلوقين. فالسؤال أصلا فمن خلق الله سؤال باطل. ولذلك قال أبو هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك. فإذا بلغه، يعني إذا بلغ إلى هذا الحد ودخلت الوسوسة بمن خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدع الشيطان أن يأتي أحدكم فيقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله، فيقول فمن خلقك فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا أحس أحدكم بذلك فليقل آمنت بالله وبرسله. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله هذا، فيقول حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله، فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا قالوا ذلك فقولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي الحقيقة هذا هو نهاية السلسلة وليس أول السلسلة، أن يصل الإنسان إلى أن يتساءل من خلق الله. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فوجب عليه أن أولا يعتصم بالله، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويلجأ إليه أن ينجيه من هذه الإيه؟ من هذه المزلة ومن هذه الشبهة الخطيرة، وليعتصم بالله سبحانه وتعالى، وليدخل على يساره ثلاثا استعاذة من الشيطان الرجيم. ومع ذلك هو يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبصفاته ويقرر هذا ويكرره في نفسه فيقول آمنت بالله آمنت بالله وبرسله. وفي الرواية الأخرى فليقل آمنت بالله. ثم بعد ذلك لينتهي، يعني ليوقف حبل تفكيره. لماذا؟ لأن هذا لا مدخل للعقل فيه، وهذه العلوم مما لا يستطيع العقل أن يدركها، فإذا دخل فيها بغير علم فإنه سيضل وسيضل، يعني سيضل في نفسه وسيضل غيره. ووجب عليه أن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى الذي يخلق ولا يخلق. فمثل هذه الشبهات طبعا يجب على الإنسان أن يستزيد في العلوم وأن يتعرف وأن يتأمل عليها. ويعني في نهاية هذا المقام أحب أن أرشد إلى محاضرة مهمة يعني أنصحكم أن أنتم تسمعوها، محاضرة أدلة وجود الله للشيخ عبد الله العجيري، وكذلك له كتاب جيد في هذا الباب اسمه شموع النهار. يبقى معنا محاضرة مسموعة أدلة وجود الله للشيخ عبد الله العجيري، ويعني مأخوذة من هذا الكتاب، كتاب شموع النهار، إطلالة على الجدل الديني الإلحادي المعاصر في مسألة الوجود الإلهي للشيخ عبد الله العجيري. هذا كتاب جيد في هذا الباب. وكذلك من الكتب المهمة في هذا الباب كتاب العقيدة في الله للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر. فالإنسان يعني إذا استمع إلى هذه المحاضرة وقرأ هذين الكتابين فإنه يحصل بذلك علما جيدا في باب دلالة العقل والحس والفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد أن يستزيد في باب الدلائل والأدلة وكده فليستعن بكتاب الدكتور سعيد العريفي اسمه الأدلة اسمه سعود العريفي، الأدلة العقلية النقلية على الايه، على أظن على مسائل الإيمان أو على الأدلة العقلية، المهم اسمه الأدلة العقلية النقلية. تمام، يبقى ده بالنسبة لدلالة العقل والنقل والفطرة على وجود الله سبحانه وتعالى. بل نأداد أحدهم ساعدتين لنأخذ شوية كمان. المبحث الذي بعد ذلك يتعلق يعني لا نقول بالأدلة النقلية، لأن في مرة معنا في دلالة العقل والفطرة والحس كثير من الأدلة النقلية، ولكن يعني نأخذ بعض المقتطفات في كيفية مجادلة الرسل لأقوامهم في قضية وجود الله سبحانه وتعالى. تجد في القرآن الكريم التعريف بربوبية الله سبحانه وتعالى، وبأنه هو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو الذي رزق، وهذا سيأتي معنا مفصلا في أدلة الايه، أدلة الوحدانية. ولكن الذي أشير إليه هنا إشارة هو إنكار الله سبحانه وتعالى بعد أن يعدد نعمه على عباده فينكر عليهم أنهم يتنكبون الصراط المستقيم. يعني الله سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثيرة يعدد النعم على العباد، وبعد أن يعدد هذه النعم يعني يعتب ويذكر معاندة الكافرين، إذ أنهم كان ينبغي عليهم أن يؤمنوا بهذا الإله الذي فعل هذه الأشياء. فاهم أنا عايز أقول إيه؟ يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه ثم بعد ذلك يذكر خسة هذا الكافر الذي مع هذه النعم يتنكر لهذا الإله الذي صنع هذه النعم. وهذا من أكبر الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بعد ذلك في الأدلة هو الذي قال أنه هو الذي خلق، وكذلك استدل الرسل والأنبياء بهذا. فقال الله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا، وعنبا وقضبا، وزيتونا ونخلا، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، متاعا لكم. في هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى خصته، يعني خصة هذا الإنسان الكافر في أول الآيات، فيقول قتل الإنسان يعني لعن، والإنسان هنا المقصود به الكافر الذي يتنكب الصراط المستقيم. قتل الإنسان ما أكفره،

جاب اثنين محكوم عليهم بالإعدام، قال للواحد انت حي خلاص اطلقت صلاحك، وقال للتاني ايه اقتله. طب هو كده احيا وامات؟ احنا عايزين اللي بيحط الروح وبيطلع الروح، فهو يعني ايه شغل يعني مخه. فسيدنا ابراهيم بقى مش هيقعد يجادل، عشان في ناس كده مش هينفع تجادل معهم، بدك تحط لهم جواب نهائي ورادع. قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه نفس حجة موسى عليه السلام. فسيدنا ابراهيم استدل بالخلق، وكذلك سيدنا موسى. قال فرعون لما سأل سيدنا موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات الأولى. فهذا استدلال بالخلق. فلما كثرت المجادلة بين فرعون وموسى عليه السلام استدل موسى عليه السلام بنفس حجة سيدنا إبراهيم. لما سأله فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني أنا ربي الذي خلق السماوات والأرض. فكنت أنت له ورني أنت خلقت إيه؟ ويستحيل لفرعون وأنى له أن يخلق شيء. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع الأولون والآخرون على خلق ذبابا فإنهم لا يستطيعون. وإن يسلبهم الذباب شيئا، يعني لو الذباب أخذ حاجة لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. الذباب أما بيجي يأكل حاجة بيطلع من فمه حاجة كده زي عصارة تزيب الإيه؟ تزيب هذا الطعام الذي يأكله الذباب. فهو خلاص الطعام أصلا ساح، فهم حتى لو حبوا إن هم يجيبوه ما عادوش هيعرفهم، مع إن هو أخذ حاجة إيه؟ أخذ حاجة لا تذكر. فضعف الطالب والمطلوب. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله لا تستمعون. أشوف الرجل مش عارف يتكلم. طب هو وهل هذا هو الجواب؟ يعني لو أن فرعون إنسان منصف، هل هذا الكلام جواب على ما يقوله موسى؟ هو سيدنا موسى يقول لك لو كنت لا وروني أنت خلقت إيه، فكان ينبغي لك إن أنت تقول أنت خلقت إيه وعملت إيه وسويت إيه. إنما قال لمن حوله ألا تستجب. الرجل مش عارف يتكلم. لو سيدنا موسى مشى معاه هيخرج الكلام عن نطاقه وعن حده. فسيدنا موسى عليه السلام يعلمنا أدب من آداب المناظرة، إن مهما يحاول الخصم يخرجك عن الموضوع وما تخرجش، وتخليك مستمر في الإيه؟ في المسألة التي تريد أن تبرهن عليها. وإلا لو سيدنا موسى خرج معاه لتشتت الموضوع. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إذا كنت أنت يا فرعون إله، تب أبوك كان إيه؟ ولو كان أبوك إله تب أبوك كان إيه؟ وجدك وجد جدك وجد جد جد جد جدك. فلا تنتهي هذه السلسلة إلا إلى من؟ ما لازم السلسلة تقف. فلا تنتهي هذه السلسلة إلا للذي ها المناسب، للذي لم يلد ولم يولد. لأن لو فضلنا نتوالد يبقى الأب محتاج لأبوه، وأبوه محتاج لأبوه، وأبوه محتاج لأبوه. فإذا وجدنا خالق علمنا أن هذا الخالق خارج عن السلسلة بتاعت الأب وأبوه أصلا. فلا يكون هذا إلا من الله سبحانه وتعالى. كان المفروض يسلم ولا ما يسلمش؟ قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني أنا ربي اللي بيطلع الشمس من المشرق وبيخليها تغرب، لو كنت أنت فرعون إله فخليها العكس. قال لأن اتخذت إلها بغيره لأجعلنك من المسجونين. طب ما كان الأول أن أنت تؤمن وأن أنت توحد وأن أنت تعترف بالله سبحانه وتعالى. فالذي ينظر في مجابهة الرسل لأقوامهم يجد أن اعتمادا كبيرا على دلالة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وبما أنه هو الذي خلق فهو الذي يستحق أن يعبد. وهذا ما نتعرف عليه بشيء من التفصيل في أدلة وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يكون في درس قادم. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرنا بسك لك لقي نشر كده خلصت ها؟